بسم الله الرحمن الرحيم. قويين. الله يبتعدك حق السيد. الله يجزيك. يا رب. ويحذركم الله نفسه. عليك على الحج ضبط عليك على بيزيدك يوم بيزيدك ذرية من بعدك من بعدك والله سميع عليم Yeah. Oh, وأنبتك نباتا حسنا Oh, الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله صدق الله.